أحسن الله إليكم. يقول: هل إذا مات الإنسان وعليه دين نخبر الإمام حتى لا يصلي عليه أم نكتم هذا الخبر؟ الجواب: إذا مات الإنسان وعليه دين فإن ورثته يحرصون بقدر الاستطاعة أن يسارعوا إلى وفاء دينه، أما إخبار الإمام فليس بواجب عليهم لأنه مسلم يصلى عليه مع المسلمين، ليس بكافر. كون ذمته مشغولة بالدين هذا لا يمنع من الصلاة عليه، ولكن الذي ينبغي على ورثته سواء كان له مال أو لم يكن له مال، إذا كان له مال فيسارع إلى الوفاء من دينه من تركته، وإذا لم يكن له مال فإن ورثته يتوازعون هذا الدين ويسارعون في جمعه فيما بينهم ويسددون هذا الدين. وبالله التوفيق.